هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع دسوقي حسنين علي، المقيم في منزل رقم 11 شارع سيبوي، فيكتوريا، محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: أنا راجل متجوز وعندي 4 أولاد يا حضرات، ولادي في الكلية وفي الثانوية العامة وفي الإعدادية، وزي أي أب بعمل المستحيل عشان أحافظ عليهم وأربيهم أحسن تربية. كنت بشتغل في مصنع من المصانع اللي قفلت بعد يناير 2011، صاحبها هاجر برة وطلعوني معاش مبكر. كانت مدة خدمتي 18 سنة ونص، واشتريت سنتين وقتها وضمتهم للمدة، طلعت المعاش. ساعتها قالوا لي: ألف مبروك يا أستاذ دسوقي، أنت باين كده في حد بيدعي لك يوقف لك ولاد الحلال اللي زي حالاتي. خير يا بيه؟ هتصرف المكافأة خلاص، وكمان هتصرف معاش كل شهر يا سيدي. ها، مفيش كلمة حلوة تبل الريق بقى. وشكرت حضرته وصرفت المكافأة اللي كانت 12750 جنيه، وتعامل المعاش 300 جنيه شهري، ورتبت أمور حياتي على كده، والمعاش بيزيد مع الزيادة السنوية. وبعد مرور 4 سنين ونص كان وصل المعاش ل 815 جنيه شهري، وهب فجأة المعاش توقف. إزاي؟ إرادة ربنا يا أخي. اتوقف يعني توقف يعني بح، يا دي عاوزة تفسير وشرح. طب ليه؟ هو أنا زعلتكم في حاجة لا سمح الله؟ لا طبعا، ده أنت جميل يا أستاذ دسوقي، وبعدين إحنا ما حدش يقدر يزعلنا. طيب وقفتوا معاش ليه؟ لأنك اشتريت السنتين بعد المصنع ما وقف. اصحى يا أستاذ دسوقي، خلي بالك إحنا صحيين قوي، شوية قهوة يا صدقي. بقى ده اسمه كلام يا عالم، يوقفوا معاشي عشان اشتريت سنتين والمصنع واقف؟ طب صرفت المكافأة ليه وبصرف معاشي بقال 4 سنين ونص ازاي؟ وبعدين حتى لو ما اشتريتش السنتين ما كانش هيبقى لي معاش. في حاجة غريبة مش واضحة، وكمان هم ما عندهمش رد واضح، لانهم مرة يقولوا لي: ورقك راح الشؤون القانونية في المديرية. ومرة تانية يقولوا: ورقك راح على ادارة الفتوى عشان يشوفوا لك حل. ومرة تالتة يقولوا: ورقك حاليا في الشؤون القانونية في الوزارة، الموضوع كبر يا مواطن، ادعي ربنا تطلع منها سليم. تعبت واتبهدلت، مش عارف اعيش ولا عارف اصرف على اولادي، وانا مش طالب غير معاشي. حقي يا حضرات، حقي اللي كنت بصرفه عادي خالص، ممكن يرجع لي؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،